يا بنت يا خش لوحدي دي. انا مش اللي جوه دي البطلة المفترية اللي بتضرب الرجالة؟ هي بس مكسورة يا عيني على الاخر، والادوية اللي واخداها مخليها مش قادرة ترفع دراعها من مكان. الله الله، انت انت انت برضو مصدق الافلام السقطة بتاعت الانهيار دي؟ يا اخينا انا بقولك ما عندهاش حاجة ابدا، ومن غير ما اشوفها ابوس ايدك بقى، انت عارفني مش هستر جوه، وهتبقى النتيجة مش كويسة. لا يا هشام ما تخافش، لاول مرة انا هختلف معاك، فعلا زينة صعبت عليا. عارف لما تشوف بطل كبير الهزيمة كسرت كبرياء البطولة عنده، وتلاقيه كده مستسلم ومكسور، وكمان تحس انك انت السبب في كده، شيء مزعج ومؤلم في نفس الوقت. اهلا، نورت وشرفت. انت جيت امتى؟ ايه الهبل ده؟ لا ما تاخدش بالك، فين باب اوضتها؟ هو ده. اوعى دخلني. مش انت مش باب اوضتها، ده باب الحمام. انت ادمنت يا ابني ولا ايه؟ مساء الخير. مين منكم انتم الاثنين بقى تبقى زينة هانم؟ نعم، ايه مش واضح بالنسبة لحضرتك؟ يعني مين اللي على السرير؟ ولا لسه لسه المستشفى والمفروض انها عيانة؟ ده بيت القصيد يا هانم، المفروض انها عيانة، وانا متأكد ان مفيش حد في الاوضة دي عيان اصلا، عشان كده بسأل مين فيكم زينة هانم؟ يعني ايه مفيش حد في الاوضة دي عيان يا دكتور؟ شوفي يا انسة، زينة او مش زينة، انا مش بتاع لب وحمص وزاني، انا عالم جليل، ظهرة شبابي حرقتها في العلم، واقسم لك انه لو كان في حد عيان في الاوضة دي يبقى انا. طب ممكن تسمعني بعد اذنك يا دكتور؟ انا شغلتي السمع يا هانم، ده انا سميع على كيفك، ده انا اعجبك قوي، اكيد حضرتك بقى تبقي زينة المفترية. لا انا زينة المظلومة يا دكتور، ممكن تفتح لي قلب الطبيب الانسان وتسمعني؟ ها، قلب الطبيب الانسان، الله، امري لله، نداء الطبيعة، قصدي نداء الواجب، اتفضلي ادلي بدلوك. سوري يا ميرا، معلش سيبيني لوحدينا شوية. اوكي انا كمان لازم امشي، انا فعلا حاسة ان انا مرهقة شوية. باي يا ميرا. اهلا راضي باشا، الف سلامة على زينة هانم. انا كنت عايز يعني بعد اذن حضرتك. عارف عارف عارف عارف يا انذاري ابني، عارف عارف. منذر يا باشا، مش وقته مش وقته، نطمن بس على زينة، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. كمل انت كلامك بقى مع نسمة، وانا هروح اقعد مع نادر بيه شوية. اهلا راضي باشا، الف الف سلامة لزينة هانم. الله يسلمك يا ابني، الله يسلمك. هي عاملة ايه دلوقتي؟ والله يا راضي باشا انا كنت اهم شوية، يعني كانت مدروخة شوية من الادوية، بس ابتدت تفوق نسبيا. على العموم هي معاها دلوقتي صديقي الدكتور هشام، عبقري في الامراض العصبية والنفسية. والله يا نادر يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه بالظبط، انت بقيت بالنسبه لي فعلا فعلا يعني الابن اللي ما خلفتوش. يا راضي بيك ما تقولش كده، انا ما عملتش اي حاجه، بالعكس انا حاسس بالذنب وتأنيب الضمير، لان يعني قصدي قصدك يعني ان انت فاكر ان انت سبب في اللي هي فيه دلوقتي مثلا كدا. يعني مثلا يا نادر يا ابني، محدش في حياة زينة كلها فادها وعمل لمصلحتها قدك انت. انا بعد كل اللي عملته فيها ده؟ امال امال انت اصلك ما انتش عارف حاجة ابدا. معقولة؟ امال يا ابني، زينة بنتي دي كانت ماشية في طريق مش بتاعها، كانت رايحة لطريق هيدمر حياتها ويلغي طبيعة تكوينها، صدقني. انما انت ايه ما شاء الله عليك، قدرت ترجعها للطريق الصحيح. اي نعم الثمن اللي دفعته غالي عليها حبتين، لكن النتيجة بقى النتيجة افضل مما كنت اتوقع. المشكلة دلوقتي بقتش في زينة يا راضي باشا، المشكلة دلوقتي شكلها بقت عندي انا. الله اكبر الله اكبر، يا انت كريم يا رب، يا بنت كريم الف حمد وشكر ليك يا حبيبي. انت فرحان ان انا بقى عندي مشكله؟ سيبك سيبك مني انا. معلش انا راجل كبير وبيخرف. المهم من هنا ورايح مش عايزك تقول لي راضي باشا دي خالص. والبابا راضي. بابا راضي ماشي ماشي يا بابا راضي. وبابا راضي وانا راضي وبابا راضي وانا راضي وملك انت يا سي قاضي. انا لله وانا اليه راجعون. ايه ده يا نسمة؟ ايه اللي عمل ابوكي دوت؟ حلق لي كده ونفض لي كأن كيس جوافة مرمي جنب الحيط، ينفع يعني؟ ايه؟ مين؟ فين؟ ليه؟ ازاي؟ ايه الكلام اللي انت قلته ده؟ ما فهمتش منه ولا حرف حتى. لا لا لا ما تاخديش في بالك. وبعدين بصراحة يا نسمة لازم يعني تتعود على طريقتي في الكلام. انا محامي من وسط الناس، بقعد على القهوة البلدي، باخد قضايا الناس غلابة من الحوائر المصرية. ها؟ ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيك، انك مش مزيف، حقيقي وواضح وصريح. بجد حقيقي الكلام دوت؟ اتلم بقى، مش معقولة بابي قاعد قدامي، ما تكسفنيش. يا خرابي يا خرابي ايه الرئة دي؟ انا بصراحة خايفة اتنفس بصوت عالي وانا بتكلم معاكي لجرحك. منظر اوه اوه ماي مزر for me and the cry. وزي ما شفت يا دكتور، حياتي كلها عبارة عن دور غريب مكتوب لي ألعبه، وهو مش بتاعي، ومحدش حاسس بي ولا مقدر العذاب اللي أنا عايشة فيه. كفاية يا أمل، لقد تهتكت سويداء قلبي. تعرف يا دكتور، أنا أول مرة في حياتي أحس بالراحة النفسية، ويا ريتني عرفتك من زمان. ملحوقة يا هانم، اعتبريني من اللحظة دي حيطة تقدري تتسندي عليها، اعتبريني طبيبك النفسي وكمان صديقك المخلص. بجد؟ بجد يا دكتور؟ انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني حسقف جنبي، بس انت ممكن تعمل ايه يعني؟ حسعدني ازاي؟ حسبي حسب شوية يا هانم، ده علم علم. هو ممكن يكون نادر سامعني؟ الا قول لي يا نادر يا ابني، هو انت صحيح زي ما سمعت كده يعني عدو المرأة؟ ما بتفكرش ابدا في حكايه الجواز دي؟ لا هي الحكايه مش كده بالظبط يعني يا راضي باشا. قلنا ايه؟ يا بابا راضي يا بابا راضي. ايوه بس هي المساله اني شايف ان الجواز والارتباط وتكوين الاسره ده شيء خطير جدا وليه نتائج اما تكون جيده يا اما والعياذ بالله تبقى كارثيه على الزوجين وعلى المجتمع ككل. معاك الف حق، معاك الف حق يا ابني في الكلام اللي بتقوله ده. عشان كده يعني الناس اللي قبلينا قالوها حكمة، يعني قبل ما تناسب حاسب، يعني لازم تختار الزوجة الصح جدا. ايه يا بابا راضي، انت جايب لي عروسة ولا ايه؟ اقولك ايه بصراحة. شوف يا نادر يا ابني، اوعى تكملها بابا راضي لو سمحت، اوعى. الله، اللي هي ايه بقى؟ الكلمة اللي انت عايز تقولها انا مش هسمح لك تقولها، لانها تستحق اكتر من كده بكتير. هي مين دي؟ خليني ماشي في الطريق اللي انا رسمه للاخر، هتأكد الاول من شوية حقائق مهمة كده. ايوه وبعديها بقى ما تحرمنيش من متعتي ان اطلبها بنفسي منك. اعتقد هي تستحق كده ولا ايه؟ يا مالك يا دفلك ايه بس يا ابني؟ كل يوم بيعدي بحبك واحترمك اكتر كتير من اللي قبله. وانا كل يوم بيعدي بحس فعلا انك زي والدي تمام. يا كان مثال للحكمة والحب اللي جاب لعيلته. الله يرحمه يا ابني، الله يرحمه. امين. اللي هو الدكتور بتاع ده اتأخر عندها قوي كده دي. لا بقولك ايه، ما تقلقش خالص وما تقلقنيش لو سمحت، انا قاعد بالعافية. طب وعلى ايه ده كله؟ بعد اذنك. الله، راح تعملني، راح